بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: الوجه الثالث دلالته الأمة وإرشادها إلى بيعته. وإرشادها إلى بيعته، يعني من أدلة أن أبا بكر عنه هو الخليفة الأول، أن سلم دل على ذلك وأرشد إليه. نعم. في صحيح مسلم أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا معه في سفر، فذكر الحديث وفيه: إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا. استخلافه في الصلاة، وهو متواتر ثابت في الصحاح والسنن والمسانيد من غير وجه، كما أخرج البخاري ومسلم وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم من أهل الصحيح عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنهما: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل رقيق، متى يقم مقامك لا يستطيع أن يصلي بالناس؟ قال: مري أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة يوسف، يعني في الكيد. يعني عائشة قالت: ما تريد أن أباها يصلي اللي هو أبو بكر؟ تخشى أن الناس ينتقدون أبا بكر بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عظيم، يأتي أبو بكر ما يرون الشيء. فما قالت أن أبي ضعيف؟ قالت: لا، أو ما يصلح يصلي بعدك عند الناس. قالت: لا، هو إذا أبو بكر لا يصلي، لأن إذا صلى يبكي، يجعله شخص آخر، يعني حيلة. قال صلى الله عليه وسلم: كنا صواحب يوسف في الكيد والمكر، مكر بيوسف عليه السلام حتى دخلوه السجن. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بلال يؤذنه بالصلاة، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقلت: يا رسول الله، إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر رجل أسيف، وإنه متى يقم مقامك لا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. فقالت له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت: فأمروا أبا بكر يصلي بالناس، فصلى بهم مدة مرضه صلى الله عليه وسلم من يوم الخميس إلى يوم الخميس إلى يوم الاثنين، فكان مدة مرضه فيما قيل 12 يوما، وكانت حجرته صلى الله عليه وسلم إلى جانب المسجد. ففي هذا أنها راجعته وأمرت حفصة بمراجعته، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لامهن على هذه المراودة، وجعلها من المراودة على الباطل كمراودة صواحب يوسف ليوسف. فدل هذا على أن تقديم غير أبي بكر في الصلاة من الباطل الذي يذم من يراود عليه. هذا مع أن أبا بكر قد قال لعمر يصلي فلم يتقدم عمر، وقال: أنت أحق بذلك. فكان في هذا اعتراف عمر له أنه أحق بذلك منه، كما اعترف له أنه أحق بالخلافة منه ومن سائر الصحابة، وأنه أفضلهم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.